العظماء أو أمام السادة أو أمام العلماء أو أمام يعني الناس الكبار هذا حرام. إذا أكبر عليه انحناله هذا ما يجوز. كذلك مثلا ينبه الإنسان مثلا يوجد مثلا بعض المغتربين يعتربين يوم من يعني عمله ومن شغالات ومن نحو ذلك ينحنن لأهل البيوت وكذا هذا ما يجوز. يعلمه قال ما يجوز هذا حرام. الإنحناء والسجود هذا لا يكون إلا لله جل وعلا. المهم من هذا إن السجود ركن من أركان الصلاة ثانية وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم الركوع عظم فيه الرب وأما السجود فأكثر فيه من الدعاء فقامن يعني حري أن يستجاب لكم لأن أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. فأنت أقرب ما تكون إلى الله إذا وضعت أعضاءك الشريفة وضعتها على الأرض خضوعا لله وتذللا بين يدي الله هذا أفضل ما يكون. هذا أفضل ما يكون. لهذا في هذه الحال أقرب ما تكون الإجابة إلى الله في هذه الحال. إذا أراد الإنسان أن يسأل الله وأن يدعو الله تبارك وتعالى فليكن في سجوده فليكن في سجوده. السجود يعني أعظم ما يكون من الخضوع والخشوع والحضور بين يدي الله تبارك وتعالى. فالمهم أن السجود في الصلاة فرضا كانت أو نفل هذا إيش؟ هذا أحد أركانها أحد أركان الصلاة وهو السادس. السابع الرفع من السجود. الرفع رفعك منه انتقالك من السجود إلى القيام هذا أيضا ركن من أركان الصلاة. والثامن الجلوس بين السجدتين. يجلس الإنسان بين السجدة الأولى والسجدة الثانية هذا ركن من أركان الصلاة. يقول فيه رب اغفر لي يأتينا إن شاء الله الأذكار التي تقال في هذه الأركان يأتينا. قال الجلوس بين السجدتين. السابع الطمأنينة. شفت كيف؟ السابع أو الثامن التاسع. التاسع الطمأنينة في هذه الأركان كلها كلها لا بد فيها من الطمأنينة. ما يصير انك بس تصل الركن وتروح منه تصل الركن وتنتقل منه أبدا. لا بد من الطمأنينة. والطمأنينة معناها السكون. فأنت إذا رفعت من الركوع تسكن إذا رفعت من السجود تسكن. هو من حين ترفع جبهتك من الأرض وأنت راجع لا ارجع اجلس جلسة صحيحة واطمئن فيها اطمئن. لكن بعضهم قال وإن قال يعني وإن كان لحظة لكن الصحيح أنه لا أنه لابد أقله أنك تذكر الله الذكر الواجب. الذكر الواجب في الركوع ربنا ولك الحمد هذا إذا قلت كذا فأنت سمع الله لمن حمده هذا يقولها المنفرد هم يقول بعده ربنا ولك الحمد هذا الواجب وما بعده سن ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا إلى آخره هذا فضيل السن ليس واجب. لكن الواجب ربنا ولك الحمد هذا فيما بعد الركوع. فيما بعد السجود رب اغفر لي الواجب مرة وما زاد فضيلة. المهم من الطمأنينة أنها تكون بعد الركوع ربنا ولك الحمد بعد السجود أقل تكون رب اغفر هذا هو. أما قوله وأن قل هذا قول ضعيف. التاسع الطمأنينة ويسكن بقدر هذا قال بقدر الذكر الواجب وذلك في كل أفعال في كل الأفعال المذكورة كلها. العاشر التشهد الأخير. التشهد الأخير فأنت مثلا ما هو التشهد؟ التشهد كله التحيات لله والصلوات والطيبات والسلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. هذا التشهد، هذا هو التشهد، هذا ركن في التشهد الأخير اللي قبل السلام، لو ما أتيت وما صحت صلاة، هذا ركن لازم تقول التحيات لله. معنى التحيات يعني جميع ما يتحيى به الناس على حسب لغاتهم على حسب اصطلاحاتهم، كلها مستحقة لله. التحيات لله والطيبات، الطيبات جميع الأعمال، والصلوات جميع الصلوات ومنها الصلوات الخمس. السلام عليك أيها النبي، سلم على النبي عليه الصلاة، ثم تسلم على والسلام علينا نحن يعني الحاضرين المصلين في هذا المسجد، وعلى عباد الله الصالحين الأولين والآخرين. أشهدهم، وتأتي بشهادتي، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. وبهذا تم التشهد الأول، هذا في التشهد الأخير، هذا ركن. الحادي عشر الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام فيه يعني في التشهد الأخير بعد ما ينتهي من التشهد، أي نعم، يعني الركن الحادي عشر واحد عشر الصلاة على النبي عليه الصلاة، لا بد من الصلاة على النبي في الصلاة صلى الله عليه وسلم. إذا ما صلى الإنسان ما صحت صلاته، هذا هو الراجح من مذهب أهل العلم، هو الراجح. والصلاة يكفي أنك تقول اللهم صل وسلم على نبينا محمد أو على محمد، كاف. إذا قلت كذا فأنت أتيت بالركن، إذا سلمت صح الصلاة. إذا صرت عجل أو محشور أو مدري كذا وقلت أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، اللهم صل على محمد، السلام عليكم ورحمة الله، أتيت بالركن. لكن كماله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، هذا كمال، هذه فضيلة. لكن الركن اللي لا بد منه اللهم صل على محمد، بهذا تنتهي الصلاة، بهذا انتهت الصلاة. الثاني عشر الجلوس للتشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الثاني عشر. يعني تقوله وأنت قايم ما يصح، تقوله وأنت ساجد تتشهد وتصلي على النبي عليه الصلاة والسلام ما يجلس، لازم تجلس، تقوله وأنت في حال الجلوس، تقول التشهد والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام وأنت جالس. أما لو قلت في غير هذا، قلت في حال السجود، في حال القيام، في حال كذا، ما أتيت بالركن، ما أتيت بالركن، صلاتك لا تبطل، لأنه قول مشروع ولكن في غير موضعه، قول مشروع في غير موضعه، موضعه إذا جلست للتشهد، إذا جلست تقوله قبل السلام، هذا موضع التشهد وهذا موضع الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام في الصلاة. الثالث عشر التسليمتان، التسليم هذا ركن من أركان الصلاة بخلاف مذهب الإمام أبي حنيفة، والإنسان فهو إذا فمذهب الإمام أبي حنيفة إذا أتم التشهد انتهت الصلاة، انتهت الصلاة، لا ولو لم يسلم، لا، السلام الصلاة ابتداؤها التكبير وختامها التسليم، فإذا لا بد من التسليمتين. لكن اختلفوا هل كل التسليمتين ركن ولا الأولى والثانية نفل، انك اذا سلمت الاولى السلام عليكم ورحمه الله انك اديت الركن، والثانيه تكون نفل، لا، الراجح أن كل من التسليمتين أنهما ركن من أركان الصلاة، فلا بد من السلام. لو الإنسان تكلم أو كذا قبل التسليم ولو أتم التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يسلم بطل الصلاة، أو حصل منه حدث أو نحو ذلك وهو لم يسلم ما صح الصلاة، لا بد من التسليمتين. أين الرابع عشر؟ الترتيب، الترتيب بين هذه الأركان على ما تقدم، لا بد من ترتيبها. لو سجدت قبل الركوع ما صح. لو مثلا إيش ركعت قبل أن تقرأ الفاتحة، ما قرأت الفاتحة إلا بعد ما رفعت من الركوع، ما صحت الصلاة. لو مثلا إيش يعني أخلفت بين هذه الأركان وقدمت شيئا على شيء غير هذا الترتيب، ما صحت الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم لما علم الأعرابي الذي لا يعلم الصلاة قال له اقرأ الفاتحة ثم اركع ثم ارفع ثم اسجد، علمه كيف يرتب الصلاة. إذا لم يرتبها على موجب ما وصف النبي صلى الله عليه وسلم ورتبها فإن صلاته غير صحيحة، لأنه فاته الترتيب، فاته الترتيب. إذن لا بد من الترتيب بين هذه الأركان في الصلاة، فإن أخل بالترتيب فإن صلاته غير صحيحة. هذه أركان الصلاة 14 ركن: القيام، تكبيرة الإحرام، قراءة الفاتح، الركوع، الاعتدال من الركوع، السجود، الرفع من السجود، الجلوس بين السجدتين، التشهد في الصلاة في الأخير، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الجلوس الأخير، التسليم، الترتيب بين هذه الأركان. لا بد من هكذا، لا بد من هذه الأركان. فإن ترك الإنسان هذه الأركان عم أو سهو أو جهل فإن صلاته غير صحيحة، صلاته لا تصح. هذه أركان الصلاة، إن كان إن البيت يقوم على عمود واحد صح، وإذا كان البيت ما يقوم إلا على أركان وعلى أساسات فهذه هي أساسات الصلاة وهذه هي أركانها، فلا تصح إلا بهذه الأركان، لا بد منه. وتركنا الطمأنينة في الصلاة. وإلى الأسئلة. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ ونفع بعلمكم المسلمين. فضيلة الشيخ، يقول السائل: هل مرور المرأة أمام المرأة وهي تصلي يكون ذلك قاطعا لصلاتها؟ مرور المرأة أمام المرأة لا يبطل الصلاة، لا يبطل الصلاة، ما يبطله إلا إذا مرت المرأة أمام الرجل. إذا مرت المرأة أمام الرجل من دون السترة أو من دون ثلاثة أذرع من قدمه بطلت الصلاة. فإن كانت إلا أبعد من ثلاثة أذرع فلا تبطل الصلاة، أو من وراء السترة فلا تبطل الصلاة. ولا يبطل الصلاة إلا مرور المرأة البالغة، المرأة البالغة، فالصبية الصغيرة هذه لا تبطل الصلاة، ولو كانت مميزة ولو كانت بالعاشرة والحادي عشر، ما دام أنها لم تبلغ، لم يأتها المحيض أو لم تتم 15 عام أو لم كذا، إذا ما بلغت البنت فإنها لا تبطل الصلاة لأنها ليست في حكمها. والحديث إذا مرت المرأة، والمرأة في اللغة هي من بلغت الحلم، هذه هي المرأة. المهم أنها أمام المرأة مثلها لا تبطل الصلاة. فضيلة الشيخ، يقول السائل: إذا كان الإمام لا يترك وقتا للمأمومين لقراءة الفاتحة بعده في صلاة التراويح، فهل تجب قراءة الفاتحة بعد ذلك؟ تكفي قراءة الإمام في التراويح. الإمام يعني حرصا على سرعة الوقت، إطالة الصلاة وإطالة القراءة، يخف حينما ينتهي من قراءة الفاتحة يشرع في قراءة القرآن، فالراجح أن الأفضل للمأموم أنه ينصت، ينصت لقراءة الإمام، وقراءة الإمام كافية له، تكفي عن قراءته، تكفي عن قراءته، يتحملها الإمام. فضيلة الشيخ، يقول السائل: سافرت إلى بلاد يقنتون في صلاة الفجر وقدموني إماما، وقد دعوت دعاء القنوت إرضاء لهم لمعرفتي بمداومتهم على ذلك، فهل أنا مخطئ وماذا علي؟ لا، ما أخطأ. إذا جيت مثلا جماعة مثلا يعني يعملون سنة فيها خلاف، فأنت يعني ما في مانع أنك تألف قلوبهم وتكون معهم وتعمد، ما فيها يعني ما في شيء يبطل الصلاة، ما في شيء يحرم في الصلاة، وإنما المسألة مسألة خلاف بين الأئمة، مثل القنوت، تأتي لك ناس مثلا حافظون على القنوت، على قنوت الفجر، تقنت معهم ما في هذا الشيء جاهز. وهذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، هذا فيه تأليف وفيه يعني ذا، وأن الإنسان ما فعل محرم الحمد لله. فضيلة الشيخ، يقول السائل: كيف تكون صلاة الرجل مع امرأته في النافلة في صلاة الليل أو في صلاة الفرض؟ هل تصلي بجانبه أم خلفه؟ تصلي المرأة خلف الرجل، المرأة تقف خلف الرجل ولو كانت زوجته، لو كانت زوجته تصلي خلفه في صلاة الليل إذا أراد يوتر فيها أو يصلي فيها صلاة الليل أو يصلي صلاة الفرض، تصلي خلفه، هذا الأفضل، موقف المرأة خلف الرجال. يقول السائل: فضيلة الشيخ، هل يجب عليها أن تنزع الجوارب والقفازين في الحج أو العمرة؟ نعم، يجب عليها أن تنزع القفازين، القفازين هذه تنزعها يعني، وتكشف وجهها إلا عند الرجال الأجانب، لأن إحرام المرأة إحرامها في وجهها. يقول السائل: فضيلة الشيخ، امرأة جاءت من الأردن على إرادة العمرة، ولما مرت بالميقات جاءتها العادة، فأخبرها بعض من كان معها من المعتمرين أنها لا تحرم وهي حائض، وبناء عليه فقد ذهبت إلى جدة عند إخوة لها تتربص بنفسها حتى تطهر من الحيض، ولم تكن قد أحرمت من الميقات، فماذا عليها الآن؟ ما عليها شيء ما دام أنها تجاوزت الميقات بدون نية الإحرام، يعني هذا أخطاها غلط ما في الشك، الذي أفتاها بأنها لا تحرم هذا مخطئ، لكن هي معذورة بفتوى. فإذا تجاوزت الميقات من دون إحرام، يعني بنية دون إحرام، هذه تحرم من جدة، إذا انتهى حيضها أحرمت من جدة. فضيلة الشيخ، هذا سائل، ولا الواجب عليها أن أحرمت من الميقات ولو كان معها الحيض، هذا الواجب، وتبقى في جدة أو في مكة حتى تطهر، فإذا طهرت طافت وسعت، لكن هذا أخطأ، أفتاها هذا من دون يعني صواب. فضيلة الشيخ، أسئلة كثيرة تسأل عن تردادي وتكرار العمرة. تكرار العمرة الأفضل الطواف، الطواف بالبيت أفضل من تكرير العمرة من مكة، هذا أفضل، وهذا هو عمل السلف الصالح، لكن لو فعلت ما في شيء. يقول السائل: فضيلة الشيخ، ما حكم الشرع في العادة السرية؟ قالوا العلماء أنها لا تجوز، يقولون العلماء أن العادة السرية أنها لا تجوز، ما ورد فيها أحاديث بالنهي عنها، ولكن ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن الفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. هذا ورد، لو كانت العادة السرية يمكن مباحة لدلهم عليها، والنبي صلى الله جل وعلا يقول: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. أخذ العلماء من عموم هذه الآيات أنها لا تجوز. الله يتوب. يقول السائل: فضيلة الشيخ، ما هو الراجح عندكم في مسألة النكاح، هل هو واجب أم مستحب؟ إذا كان النكاح تأتي فيها الأحكام الخمسة، يكون محرم ويكون واجب ويكون مستحب ويكون مكروه ويكون مباح على حسب حالة الإنسان. ما الإنسان ما يعطي الأصل الاستحباب، هذا الأصل، الأصل في النكاح الاستحباب. النبي قال: يا معشر الشباب تزوجوا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأنبياء. وقال صلى الله عليه وسلم: إني أنام وأصلي وأصوم وأفطر وآتي النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فالأصل فيها الاستحباب، ولكن قد يعرض له يكون واجب. إذا ما تزوج يروح يعمل الفاحشة، إذن يكون واجب عليه، يجب عليه حصل فرج. إذا كان يقدر نفسه يقهر نفسه صار مستحب، وإذا كان لا، إنه إلا ما يفعل فعل الفواحش يصير واجب حق، ويكون حرام. قد يكون مثلا يأخذ الزوج يضارها وكذا، يصير حرام. ويكون مباح إذا كان ما فيه رغبة للنساء، ما فيه رغبة للنساء وكذا صار، وإنما قصده يعني ذا يصير مباح، هذا بحق. يقول السائل: فضيلة الشيخ، هل يكتفى بين الجلستين بقول رب اغفر لي؟ نعم، هذا الواجب يكتفى، لكن الأفضل يكررها 3 مرات: والرب اغفر لي، رب اغفر لي، رب اغفر لي، أو اللهم اغفر لي، اللهم اغفر لي، هذا أقل شيء 3 مرات. يقول السائل: فضيلة الشيخ، إذا دخل المسلم الكعبة فأين تكون القبلة لكي يصلي؟ أي جهة يكون، إن قال إن صلى من هنا أو صلى من هنا أو صلى من هنا أو صلى من هنا، كلها جهة كلها يصلي فيه. لو يصلي هذا معطي ذا ظهره، وإذا ظهره صح الصلاة، هذا ينتج انسجة، وإذا معطي هذا ظهره تصح الصلاة، يعني كلهم واحد، كل واحد منهم مستقبل للكعبة. جاءت الباب. فضيلة الشيخ، يقول السائل: في بعض البلدان يسلمون في صلاة الميت يمينا ويسارا. قول هذا قول لأهل العلم إن فيها تسليمتين، ما في شيء جائز، يسلم على اليمين يسلم على الشمال. وبعضهم يقول يكتفى بتسليمة واحد، لأن صلاة الجنازة مبنية على التخفيف، ما فيها ركوع، ما فيها سجود، ما فيها استفتاح، ما فيها قراءة سورة، فالأصل فيها التخفيف، فيكتفى فيها بتسليمة واحدة. وبعضهم قال لا بد من تسليمتين، كل جائز. فضيلة الشيخ، يقول السائل: رجل جامع زوجته بعد التحلل الأول في الحج، فماذا عليه الآن؟ عليه أنه يذبح شاة. إذا جامع الإنسان زوجته بعد التحلل الأول فحجه صحيح، هو عليه إثم، لكن الحج ما فسد، بخلاف ما لو كان الجماع قبل التحلل الأول يفسد النكاح، يفسد. لكن إذا كان بعد التحلل الأول لا، النكاح باقي على صحته، ولكن عليه إثم، وعليه أنه يذبح شاه ويفرقها على الفقراء والمساكين. قال بعضهم يخرج إلى التنعيم ويحرم، لكن الراجح خلافه. يقول فضيلة الشيخ: وإن لم يكن مستطيعا فما يصوم 10 أيام؟ إذا كان غير مستطيع لذبح الشاة صام 10 أيام. تقول السائلة: فضيلة الشيخ، ما حكم النقاب أثناء أداء مناسك العمرة؟ ما حكم إيش؟ النقاب؟ النقاب مكروه. الواجب على المرأة تكشف وجهها، تكشف وجهها، إلا عند الرجال الأجانب تغطي وجهها. يقول السائل: فضيلة الشيخ، إذا اغتسلت للتبرد يقول هل علي أن أتبعه بغسل الجنابة أو لصلاة الجمعة أم يجزئ ذلك؟ يجزئ إذا كان نوى الغسل هذا عن الجنابة، يعني يحصل فيها التبرد، يحصل فيها التبرد. لو نوى مع هذا أنه يتبرد يجزئ. يقول السائل فضيلة الشيخ، وضعت زوجتي في رمضان ومرت عليها مدة 14 يوما من شهر رمضان وهي في نفاسها ولم تتمكن من صيام تلك الأيام، علما بأنها كانت ترضع ومر عليها الآن 4 سنوات ولم تقضي، فماذا عليها؟ عليها أنها تقضي وأنها تكفر، تطعم عن كل يوم مسكين، تطعم عن كل يوم من اللي تركته من دون عذر، تطعم عنه مسكين كل يوم. المسكين تخرج 1.5 كيلو رز ولا حب، هذا طعام المسكين. يقول السائل فضيلة الشيخ، أنا متزوج منذ 4 سنوات ولم أرزق إلى الآن بأطفال، فهل يجوز أن أذهب للطبيب وللعلاج وللمداوات بطرق غير شرعية؟ لا، غير شرعية ما يجوز، ما يجوز أنه مثلا يذهب يوم أسحار أو شعوذة أو نحو ذلك، ما يجوز. لكن يجوز يذهب للطبيب يعالجه علاج طبيعي، يقوي الهرمونات ويقوي يعني الحيوانات المنوية هذه يقويها، هذا جائز. أما أنه يروح الناس يعني يزعمون أنه يعرفون كذا بالدجل، هذا حرام، ما يجوز. يقول السائل فضيلة الشيخ، أنا غير معتاد على صيام الاثنين والخميس إلا أنني أرغب غدا بإذن الله أن أصوم، حيث وافق يوم الاثنين يوم النصف من شعبان، فما حكم ذلك؟ لا، ما ينبغي أنه يصوم من أجل أنه النصف من شعبان، ينبغي له أنه إذا كان ما يصوم الاثنين والخميس بس أصامه إلا من شأن أنه النصف من شعبان، ما ينبغي. النصف من شعبان هذا لم يفضل بالصيام ولم يفضل بقيام ولم يفضل بأذكار مخصوصة، هو فاضل، ليلة النصف من شعبان فضيلة، ولكنها ما خصص لها عبادة خاصة، كونه يبي يصوم من أجل هذا.